أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عن وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. وترى الناس سكارى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. الله الله الله الله. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. الله الله الله. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل

ذلك هو الخسران المبين. يدعو الله على كل شيء ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر ولباس